الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ولي زوج موليته اليتيمة بمهر أقل من مهر المثل، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. تزوج صبي بغير إذن وليه، فاختلف ثلاثة في نكاحه. قال أحدهم: النكاح لا يصح. وقال آخر: بل يصح ويلزم. وقال ثالث: يصح ويتوقف لزومه على إذن وليه. مع من الصواب؟ الذي قال يصح ويتوقف على إذن وليه. أحسنت، بارك الله فيكم. تزوج رجل امرأة على شرط إسقاط المهر ولم يدخل بها بعد، فما الحكم؟ يفسق. نعم، أحسنتم. وإن دخل بها؟ نعم، وما الذي تستحقه؟ أحسنت. إن دخل بها يثبت بصداق المثل. ما الشغار؟ البطع بالبطع. أحسنت. ما صورة وجه الشغار؟ أن يسمي كل من الطرفين مهرا. نعم، أحسنت. أن يعني يزوجه ابنته مثلا على أن يزوجه الآخر ابنته، مع تسمية الصداق من الجانبين. فإن كانت تسمية الصداق من جانب واحد، ماذا يسمى؟ الترتيب. أحسنت، بارك الله فيكم. وما الحكم في وجه الشغار وفي مركب الشغار؟ يفسخ قبل الدخول وبعده يثبت. أحسنت، بارك الله فيكم. يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، فعقده بلا ولي أو صريح شغار أو ذي متعة غير صحيح. وكل فسق بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبق أن الأنكحة الفاسدة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويثبت بعده وقد فرغنا منه. والقسم الثاني هو الذي ذكره في قوله: ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد. الثاني ما يفسخ فيه العقد قبل الدخول أو بعده ما لم يطل، فإن طال فإنه يصحح. قال: مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. النكاح ينبغي أن يعلن، قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحال والحرام، أي ما بين النكاح والسفاح، الصوت والدف في النكاح. وأما نكاح السر فممنوع. لكن ما نكاح السر؟ نكاح السر على المشهور ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه، ما أوصى الزوج فيه الشهود عند العقد بكتمه عن الناس أو عن جماعة مخصوصة، بل ولو عن زوجه. والحكم فيه ما ذكره الناظم، أنه يفسخ ما لم يطل. والطول في هذه المسألة مرجعه للعرف، بأن يشيع النكاح وينتشر في الناس، إذا شاع وانتشر فقد طال عرفا. هذا مشهور المذهب. وقيل إنه إذا شهد عليه شاهدان لا يكون نكاح سر ولو أوصى بكتمانه، وقال به بعض المالكية، ذكره ابن رشد في المقدمات. وهذا مذهب الجمهور، أنه إذا شهد شاهدان صح النكاح والمشهور ما تقدم. قال ناظم النوازل: موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي. الأصبحي الإمام مالك. موصى بكتمه على المرجح هو نكاح السر عند الأصبحي، ولو به شهيد ملء المسجد. وفي المقدمات لابن رشد، وفي المقدمات ما لم يشهد. والشافعي وأبو حنيفة يؤيدان القولة الضعيفة، أي القولة الضعيفة في المذهب. فالمشهور في المذهب أن نكاح السر هو ما أوصى الزوج فيه عند العقد الشهود بكتمه. ما الحكم فيه؟ الحكم هو الذي ذكره هنا في قوله: ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعده. يفسخ فيه العقد قبل الدخول وبعده ما لم يطل. قال: واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة، كأن تزوجت من غير كفء، أو تزوجت بغير رضاها. من شرطها عديمة من الشروط المتقدمة في قوله: وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. فإذا زوجت من مع فقد شرط من الشروط المتقدمة فالحكم في هذا العقد أنه يفسخ ما لم يطل. ومثلها في هذا الحكم الشريفة التي زوجت بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر. وسبقت هذه المسألة في قوله: أبطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. أبطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. المعنى أنه إذا طال، إذا دخل بها وطال يمضى. وهذا هو الذي نحن فيه، هذا هو حكم نكاح السر واليتيمة التي زوجت من غير شروطها. ثم قال ثالثها: إذن الذي يدخل تحت هذا القسم الثاني نكاح السر واليتيمة التي تزوج مع فقد شيء من الشروط السابقة، وكذلك الشريفة التي زوجت بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر. ثالثها: ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا، كعقده بلا ولي أو صريح، صغار أو ذي متعة غير صحيح. القسم الثالث: ما يفسخ فيه العقد قبل الدخول وبعده ولو طال. القسم الثالث من أقسام فساد الأنكحة: ما يفسخ فيه العقد قبل الدخول وبعده ولو طال. فالنكاح إذا فسد لعقده، أي كان الفساد فيه راجعا إلى نفس العقد، ما العقد فيه فسد، إذا كان الفساد راجعا إلى نفس العقد فلا يمكن أن يحكم بصحته بحال. مثل ماذا؟ قال: كعقده بلا ولي، بأن تولت عقد نفسها بنفسها مثلا. فالولي كما سبق ركن من أركان النكاح، لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وورد: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فهذا العقد باطل أبدا، دخل بها أو لم يدخل، طال أو لم يطل. قال: أو صريح شغار. الشغار هو البضع بالبضع، وصريح الشغار هو البضع بالبضع من غير فرض صداق، كأن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وليس بينهما صداق. وسبق دليله وهو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال: أو ذي متعة غير صحيح. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. وفي صحيح مسلم عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وسبق عند قوله بلفظ دل للدوام أن النكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، بأن يقع العقد على أنه لمدة يوم واحد أو لمدة شهر أو سنة، أو يكون العقد مدة إقامته بهذا البلد مثلا ويصرح فيه بالأجل، فهذا نكاح فاسد يفسخ أبدا. ثم قال رحمه الله: وكل فسخ بس بعد مس البعل، وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، كل فسخ للنكاح بعد مس الزوج أي بعد الدخول والتلذذ بها سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه، فيه المسمى إذا سمي لها شيء، أو صداق المثل إذا لم يسمى لها شيء. وصداق المثل هو ما يستحقه مثلها من مثله عرفا، وسبق بيانه. قال صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي: فإن دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها. مفهومه أنه إن لم يدخل بها فليس لها شيء، وهذا قوله بعد: وقبل مس لا صداق يلزم. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، وقبل مس لا صداق يلزم. مثلا: وقع العقد على شرط إسقاط المهر، أو كان نكاح سر، أو كان نكاح متعة، أو كان نكاحا بلا ولي. إن كان قبل المس فإنه يفسخ ولا صداق لها في الأقسام الثلاثة السابقة، في أقسام فساد الأنكحة يفسخ ولا صداق لها. وإن كان مما يفسخ ولو بعد المس، يعني القسم الثاني والثالث، يعني القسم الأول إذا دخل فإنه يمضى وبعده أثبته أسقط ما شرط، فإن كان مما يفسخ ولو بعد المس فإنه مثل ماذا؟ مثل العقد بلا ولي. إذا مثلا عقد بلا ولي ومسها فلها المهر مسمى إن كان سمى شيئا، أو إذا كان لم يسمي شيئا فلها صداق المثل. قال: إلا نكاح الدرهمين درهم، يريد ما نقص عن الصداق الشرعي، لأنه كما سبق المذهب عند المالكية أن أقل الصداق ربع دينار، فإذا نقص عن الصداق الشرعي وأبى الزوج من إتمامه فالواجب عليه نصف ما أعطاها. هذا رجل عقد على امرأة وأصدقها درهمين، وقبل البناء اطلع عليه الحاكم فأمره بدفع الثالث ليكمل أقل الصداق، فامتنع، فإنه يفسخ، وتستحق المرأة نصف ما أعطاها، ونصف الدرهمين درهم، لأنه كالمطلق قبل البناء. وقد قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فألحق بالمطلق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.